بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: فصل في تعارض اللفظين. هذا الفصل منبثق من الدرس السابق، كنا نتكلم عن العام والخاص. اللفظان إذا تعارضا فقد يكون خاصين وقد يكون عامين، وقد يكون أحدهما خاصا والآخر عاما. يبقى بناء على الدرس السابق في العموم والخصوص، فاللفظ الذي هو عام واللفظ الذي هو خاص قد يتعارض، فقد يتعارض عامين وقد يتعارض خاصين وقد يتعارض عام وخاص. فعقد الشيخ رحمه الله هذا الفصل لبيان أحكام ما لو تعارض لفظان وما هي أقسام هذا التعارض. فقال: وإذا تعارض اللفظان فلا يخلو إما أن يكون خاصين أو عامين أو أحدهما خاصا والآخر عاما، أو كل واحد منهما خاصا من وجه وعاما من وجه. هذه هي الوجوه التي ترد عليها أقسام تعارض اللفظين من جهة العموم والخصوص. فلنبدأ بالقسم الأول. فإن كان خاصين، مثل أن يقول: لا تقتلوا المرتدة واقتلوا المرتدة، وصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس، ولا تصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس، وصلوا ما لا سبب لها. ماشي، أنت يعني صححت هذا التسجيلات الماضية وصححت دلوقتي. طيب، وصلوا عندك كيف هي؟ وصلوا ما لها سبب، ما لها سبب عند طلوع الشمس، ولا تصلوا ما لها سبب، ولا تصلوا ما لها سبب، ما لها سبب لها عند طلوع. شيخان عبارة عندنا: وصلوا ما لها سبب عند طلوع الشمس، ولا تصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس. ماشي، ما لها سبب، ما لا سبب، ما لا سبب لها. طيب، أنت صححت هذه العبارة في الشرح. جميل. النسخة المحققة، توجد نسخة محققة اللي هي أجود النسخ، اللي هي نسخة من هذه التي معك؟ النسخ كلها واحدة. توجد نسخة غريبة. هذه ربما تكون أفضل النسخ. ماذا فيها؟ ماذا فيها؟ ما لا سبب. ماشي، ما لها سبب، ما لا سبب لها. طب ماشي، هذا أيضا خطأ. طيب، على كل، لابد أن ما يذكر في الجملة الأولى يذكر في الجملة الثانية، وأنت بالخيار بين أحد أمرين، فأنت تقرأها كذا: صلوا ما لها سبب عند طلوع الشمس، لا تصلوا ما لها سبب عند طلوع الشمس. هي هكذا عندك صح؟ نعم، بالعكس. ما لا وما لا في النسختين؟ لا، ما لها، ما لها، ما لا. هي هي هي, هي نحن نقول هي تعارض خاصين. تعارض خاصين، يبقى لا تقتل زيدا، اقتل زيدا حتى يكون خاصين. صلوا ما لا سبب لها، لا تصلوا ما لا سبب لها. يبقى لابد أن يتفق في إيه؟ ما لا سبب، ما لا سبب. صلوا ما لا سبب لها، لا تصلوا ما لا سبب لها، أو اجعلها ما لها سبب. صلوا ما لها سبب، لا تصلوا ما لها سبب. فإما أن تجعلها إثباتا وإما أن تجعلها نفيا، بس لابد أن تكون في الجملتين إما إثباتا وإما نفيا، حتى يكون من باب تعرض الإيه؟ الخاصين. طيب، هو في النسخة المحققة ولا نعم؟ النسخة المحققة ولا نسخة: صلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس، ولا تصلوا ما لا سبب لها. خلاص، يبقى في النفي في الاثنين، يبقى إما تجعلها نفيا في الاثنين: صلوا ما لا سبب لها، لا تصلوا ما لا سبب لها، أو تجعلها إثباتا: صلوا ما لها سبب، لا تصلوا ما لها سبب. والأولى أن نجعلها نفيا في الأمرين، نفيا في الإيه؟ في الأمرين. ماشي. طيب، أولا هذه الأمثلة نحتاج فيها أن ننظر، ننظر أحد نظرين. النظر الأول حتى تكون هذه من الخاص، الألفاظ المذكورة ألفاظ عامة، يعني ما من ألفاظ العموم وما من ألفاظ العموم. والمرتد إذا جعلنا الألف واللام للاستغراق ولم نجعلها للعهد، يعني لو جعلناها للعهد أقتل المرتد الذي هو زيد، اللي هو المعهود اللي هو زيد، لا تقتل المرتد الذي هو زيد، اجعلنا قال للعهد. يبقى لكي نجعل المثال الأول من قبيل الخاصين نحمل ألفه إيه؟ نحمل ألفه للعهد، حتى يكون لا تقتل المرتد أي زيد، أقتل المرتد أي الذي هو زيد المعهود. طب لو جعلناه للجنس يمكن برضه أيضا أن نجعلها من قبيل الخاص، بس الخاص النسبي، الخاص الإيه؟ النسبي. يبقى ما يقتل قد يكون حربيا وقد يكون مرتدا وقد يكون وقد يكون وقد يكون. أنا الآن أتيت بلفظ عام لكنه خاص بمن؟ بالردة، خاص بالردة. يبقى لا تقتل المرتد تشمل كل مرتد، لكن هو بالنسبة إلى من يقتل، بالنسبة إلى من يقتل، الحربي يقتل والمرتد يقتل والقاتل عمدا يقتل والزاني المحصن يقتل. فهذا وإن كان في نفسه عاما إلا أنه بالنسبة لعموم من يقتل يعد إيه؟ يعد خاصا، فهو خاص نسبيا، أي بالنسبة إلى من إيه؟ بالنسبة إلى أفراد من يقتل. يبقى بالنسبة للمثال الأول، بالنسبة للمثال الأول كيف نقرر أن يكون المرتد خاصا؟ يمكن أن نقرره خاصا إذا حملنا أنا على الإيه؟ على عهد. لا تقتل المرتد أي الذي هو زيد، أقتل المرتد الذي هو زيد. متصور هذا؟ أو نجعل أل الاستغراق ويكون هذا شاملا لكل مرتد، بس هذا العموم بالنسبة إلى عموم من يقتل يكون إيه؟ يكون خاص. متصور هذا؟ يبقى خصوص المرتد يقتل، خصوص المرتد لا يقتل. كده تصورنا تعرض الخصين. طيب ما لا سبب لها، قال لي ما لا سبب لها، هذا يشمل كل صلاة لا سبب لها، بس بالنسبة إلى مطلق الصلاة هو خاص نسبي، هو خاص ايه؟ نسبي. الصلوات تنقسم الى صلاه، صلاه فرض وصلاه نفل، وصلاه النفل تنقسم الى ايه؟ ما لا سبب لها وما لها سبب. يبقى ما لا سبب لها وان كانت عامه تشمل كل صلاه لا سبب لها، لكن بالنسبه الى مطلق الصلاه هي ايه؟ خاصه، خصوص نسبي ليس خصوص مطلق، خصوص ايه؟ نسبي. فالشيخ ملاحظ عليه أنه أتى بأمثلة للخصوص الإيه؟ للخصوص النسبي. ما لا سبب لها أنتم مأمورون بصلاتها، ما لا سبب لها أنتم مأمورون بالكف عن صلاته، فهو خصوص إيه؟ خصوص نسبي. طيب كده متصور الكلام. طب ماذا نفعل في المرتد الذي هو زيد إن حملنا على العهد؟ يقتل ولا يقتل؟ ورد في نص القتل وعدم القتل. طب ماذا نصنع في خصوص المرتد بالنسبة لعموم من يقتل؟ اقتلوا المرتد لا تقتلوا المرتد. طب ماذا نصنع بالنسبة لخصوص الصلاة التي لا سبب لها، التي لا سبب تصلى ولا تصلى؟ قال الشيخ في هذا القسم، أنا الآن شرحت الأمثلة، فهذا خصوص نسبي وليس خصوص مطلق. طب الخصوص المطلق كيف تمثله؟ اقتل زيدا لا تقتل سيدا. ماشي، هذا خصوص يعني ايه؟ لا يتصور فيه الا كونه خاصا، ماشي، ليس تحتوي اي افراد الا فرد واحد. يبقى اقتل زيدا لا تقتل زيدا، هذا خصوص يعني لا يمكن ان اتصوره عاما، والخصوص الموجود عندي خصوص نسبي في الامثله. طيب الأمثلة التي ذكرناها، المرتد يقتل ولا يقتل، والصلاة التي لا سبب لها تصلى ولا تصلى، ماذا أصنع فيها؟ هذا من قبيل تعارض الإيه؟ الخاصين. فقال الشيخ فهذا لا يجوز أن يرد في الوقت الواحد، لأنه تكليف بالشيء وضده، وهذا من قبيل المحال، ولا يجوز التكليف بالإيه؟ بالمحال. فهذا لا يجوز أن يرد إلا في وقتين، إلا في إيه؟ يبقى كان الحكم ابتداء أن المرتد لا يقتل ثم صار يقتل أو العكس، وما لا سبب لها كانت تصلى ثم صارت لا تصلى، فهذا لا يجوز إلا أن يرد في وقتين، ويكون أحدهما ناسخا للآخر. فإن عرف التاريخ نسخ الأول بالثاني، والمتأخر ينسخ المتقدم، المتأخر ينسخ المتقدم. فهمتم هذا؟ طب وإن لم يعرف التاريخ وجب التوقف، لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون ناسخا ويحتمل أن يكون منسوخا. وليس عندي تاريخ، ليس عندي علم بالتاريخ يحدد المتقدم من المتأخر، فأتوقف. كده واضح ماذا نفعل في الخاصين؟ أقتل زيدا لا تقتل زيدا، ماذا تصنع في زيد؟ إن علم التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم، إن لم يعلم التاريخ أتوقف. لا يمكن الجمع، في الخصين لا يمكن الجمع. ماشي؟ هو تصوير المسألة في حالة ما لا يمكن الجمع، لأن أنا لو قلت لك أقتل زيدا في حال ردته لا تقتل زيدا في حال إسلامه، فهذا ليس داخل في تصوير المسألة، هذا ليس داخل في إيه؟ في تصوير المسألة. تصوير المسألة في في إيه؟ في الخاص. ماشي؟ هو تعرض الخصين أقتل زيدا في حال ردته لا تقتل زيدا في حال إسلامه، هذا ليس داخل في تصوير المسألة. أنا المقصود زيد في حال واحدة، زيد في حال واحدة في آه هو قال لا يجوز أن يرد في وقت واحد. زيد في الحالة الواحدة أمر بقتله ولم يؤمر بقتله، أمر بقتله ونهي عن قتله. زيد في الحالة الواحدة أمر بقتله ونهي عن قتله، فهذا الذي لا يجوز أن يرد في إيه؟ في وقت واحد، ويجوز أن يرد في إيه؟ في وقتين، والمتأخر يكون ناسخا للمتقدم. طيب وإن كان عامين، وإن كان إيه؟ مثل أن يقول من بدل دينه فاقتلوه، ومن بدل دينه فلا تقتلوه. لاحظ النسبية، معنى النسبية، من بدل دينه فاقتلوه، أنا أستطيع أن أجعلها من القسم الأول وأستطيع أن أجعلها من القسم الثاني. من بدل دينه فهي في قوة المرتد، في قوة الإيه؟ المرتد. وهو بالنسبة إلى عموم من يقتل يكون إيه؟ يكون خاصا. طب وبالنسبة إلى الأفراد الذي تندرج تحته هو عام، يبقى من بدل دينه عام باعتبار ما يندرج تحته من أفراد، وهو خاص بالنسبة إلى عموم من يقتل. كده واضح؟ عشان حتى تكون على بصيرة في هذه الأمثلة. ما الفرق بين المرتد ومن بدل دينه؟ لا فرق. المرتد بالنسبة إلى عموم من يقتل، ومن بدل دينه بالنسبة إلى عموم من يقتل هو خاص، وبالنسبة إلى ما يندرج تحته من أفراد هو عام. يبقى الآن أنا أتكلم في هذا المثال باعتبار إيه؟ باعتبار ما يندرج تحته من أفراد فهو عام. يبقى من بدل دينه فاقتلوه، يبقى كل مرتد محكوم عليه بالقتل. ومن بدل دينه، يبقى كل فرد من أفراد المرتد محكوم عليه لا تقتلوه، محكوم عليه بعدم القتل. كده واضح؟ وصلوا، أي الصلوات، كل الصلوات عند طلوع الشمس، ولا تصلوا كل الصلوات عند طلوع الإيه؟ الشمس. طيب كل الصلوات هذه من أين جئت أنا بها؟ النكرة. ما فيش نكرة موجودة. من أين جئت أنا بكل هذا؟ يمكن أن يعني نلتمس العموم من قاعدة تقول حذف المعمول يؤذن بالعموم، حذف المعمول يؤذن، يشعر، يدل على العموم. هو قال صلوا ولم يقل صلوا الظهر. حذف المفعول به، حذف المفعول به اللي هو المعمول. حذف المعمول يؤذن بالإيه؟ يؤذن بالعموم، فكأنه قال صلوا كل الصلوات، لأن حذف المعمول المفعول به يشعر يؤذن يعلم بالإيه؟ بالعموم. يبقى صلوا كل الصلوات عند طلوع الشمس، لا تصلوا كل الصلوات عند طلوع الشمس. هذا تعارض إيه؟ تعارض عامين. فهذا إن أمكن استعمالهما في حالين استعملا، كما قال خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، وقال شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد. فقال أصحابنا الأول محمول عليه إذا شهد، وصاحب الحق لا يعلم أن له شاهدا، فإن الأولى أن يشهد له وإن لم يستشهد ليصل المشهود له إلى حقه. والحديث الثاني اللي هو شر الشهود محمول عليه إذا علم من له الحق أن له شاهد، فلا يجوز للشاهد أن يبدأ بالشهادة قبل أن يستشهد. وإن لم يمكن استعمالهما وجب التوقف كالقسم الذي قبله. طيب أنا أشرح القيام، حاصل القسم الأول والقسم الثاني أن الحكم فيهما واحد. إذا تعارض خاصين وأمكن حمل الخاص الأول على حال وحمل الخاص الثاني على حال أخرى، يبقى يعمل بالخاص الأول في حالته وبالخاص الثاني في حالته. وتحقيقا هذه المسألة خارجة عن صورة النزاع. لماذا هي خارجة عن صورة النزاع؟ لأنها إذا كان الخاص الأول في حال والخاص الثاني في حال أخرى فلا تعارض. اقتل زيدا في حال ردته، لا تقتله في حال إسلامه، هذا لا تعارض فيه. وتصوير المسألة فيما لو تعارضها إيه؟ خاصين. بس يعني تتميما للقسم نقول إن كان الخاص الأول واردا في حال والخاص الثاني واردا في حال، يعمل بكل واحد منهما في إيه؟ في حاله، ولا يعد هذا من قبيل التعارض. طب إذا ورد في حال واحدة فهذا لا يجوز أن يرد في وقت واحد، يجوز أن يرد في وقتين، والمتأخر ناسخ للمتقدم من علم التاريخ، وإلا لزمان الوقف. ومثل هذا نقوله فيما لو تعارض عامين. إن كان العام الأول وارد في حال والعام الثاني وارد في حال آخر، فيعمل بكل عام في حاله في حالته. وتحقيقا لا يكون هذا من قبيل اقتلوا المرتدين إذا حاربونا، لا تقتلوا المرتدين إذا سالمونا، هذا ليس من قبيل الإيه؟ اقتلوا كل المرتدين في حال حربهم لنا، لا تقتلوا كل المرتدين في حال مسالمتهم لنا. يعمل بالعام الأول في حالته وبالعام الثاني في حالته. وتحقيقا يخرج هذا الأمر أو هذا المثال يخرج من باب التعارض. كده واضح؟ طيب العام في حالة واحدة ورد تعلق به الأمر وتعلق به النهي في الحالة الواحدة، المرتدين اقتلوهم لا تقتلوهم في الحالة الايه، هنا يتعارض العامان، هنا يتصور تعارض الايه العامين، فنقول فيه مثل هذا لا يجوز أن يرد في الزمان الواحد، لأنه لو ورد في الزمان الواحد لكان الشيء الواحد مأمورا به منهيا، وهذا جمع بين الضدين، والشريعة لا ترد بالتكليف بمثل هذا. طيب وإن ورد في زمانين فالمتأخر منهما ناسخ للمتقدم إن علم التاريخ، وإن لم يعلم التاريخ وجب التوقف. وما يقال في القسم الثاني هو بعينه ما قيل في القسم الإيه؟ الأول. متصور هذا؟ يبقى قول الشيخ إن أمكن الجمع إن كان في حالين هذا يخرج مما نحن فيه، وقول الشريف عندك إن أمكن الجمع والعمل بهما في حالين، تحقيقا هذا يخرج المسألة من باب التعارض. كده واضح؟ بس احنا شرحنا على قسمنا وشرحنا. طيب بالنسبة للمثال المذكور، شر خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد. من شهد هذا من هذه من الفصل العموم، يبقى كل شاهد قبل أن يستشهد هو من خير الشهود. قال آه هذا نحمله على حال معينة وهو إذا كان صاحب الحق لا يجد له شاهدا. فقبل أن تستشهد أنت تذهب إيه وتشهد لكي يصل الحق بشهادتك إلى صاحبك فأنت من خير الشهود. يبقى كل شاهد قبل أن يستشهد في هذه الحال هو من خير الشهود. طب والحديث الثاني محمول على ماذا؟ صاحب الحق له شهود عدة. فحينئذ لا تشهد إلا إذا طلبت منك ولا تجامل بشهادتك. الحق سيصل إلى صاحبه بغير شهادتك. شهدت أم لم تشهد؟ يبقى حينئذ كل شاهد قبل أن يستشهد في هذه الحال هو من شر الإيه؟ وبهذا يخرج المثال عن كونه من باب التعارض. واضح؟ طيب يعني تتميما للقسمة إذا تعارض عامان فإذا أمكن حمل الأول على حالة وحمل الثاني على حالة أخرى يعمل بكل واحد منهما في مكانه وتحقيقا لا يكون هذا من باب التعارض. طب ولو تعارضا من وجه واحد في حال واحدة لما لا يجوز أن يرد في الوقت الواحد. طب ولو ورد في وقتين النسخ إذا علم التاريخ وإلا التوقف إذا لم يعلم التاريخ. تتميما للأقسام ماشي. طب وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا وهذا ما يسمى بالعموم والخصوص الإيه المطلق. أحدهما عام مطلقا والثاني أخص مطلقا. هذا أعم من كل وجه وهذا أخص من كل وجه. يبقى العلاقة بينهما العموم والخصوص الإيه المطلق. أحدهما عام مطلقا والثاني أخص مطلقا. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا مثل قوله حرمت عليكم الميتة مع قوله أيما إهاب دبغ فقد إيه طهر. مثل قوله فيما سقت السماء العشر مع قوله ليس فيما دون خمس أوسق من تمر صدقة. كيف نشرح المثال الأول؟ هو نظر في الميتة إلى أنها تعم اللحم والجلد. أنها تعم الإيه؟ اللحم والجلد. يعني خليها اللحم والجلد ماشي؟ تعم اللحم والإيه؟ والجلد. ثم حرمت عليكم الميتة أي لحمها وإيه؟ وجلدها. جلدها دبغ أو لم يدبغ كما أنها لحمها لحم الميتة يحرم في كل حال فجلد الميتة يحرم في كل حال. ثم أتى إلى حال من أحوال الجلد وهو الإهاب الذي دبغ فقال أيما إهاب دبغ فقد إيه فقد طهر وحل استعماله والانتفاع به. يبقى قوله حرمت عليكم الميتة دل على عموم إيه على حرمة الانتفاع على عموم حرمة الانتفاع بالإيه بالميتة لحما وجلدا وخص منه حال الجلد المدبوغ. هذه الحال خصت من عموم التحريم بقولها أيما إهاب الدبغة فقد طهر. يبقى الأول عام من كل وجه بالنسبة للثاني والثاني أخص من كل وجه بالنسبة إلى الأول. الأول الجلد في جميع أحواله يحرم والجلد المدبوغ يحل. الجلد المدبوغ بالنسبة إلى عموم الجلد أخص مطلقا وعموم الجلد بالنسبة إلى الجلد المدبوغ أعم مطلقا. كده واضح؟ يبقى هو نظر إلى في حرمة عليكم الميتة إلى أن ذلك يعم اللحمة في كل أحواله ويعم الجلد في كل أحواله وخص من الجلد الجلد المدبوغ. كده واضح؟ ويبقى حصل حرمت عليكم الميتة حرم عليكم لحمها وحرم عليكم جلدها في كل أحواله إلا في حال الجلد المنبوخ في حل. كده واضح؟ طيب المثال الثاني، فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء يعم القليلة ويعم الكثير ويعم ما دون خمسة أوسق ويعد ويتناول أيضا الخمسة أوسق ويتناول ما زاد على الخمسة أوسق. طب جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في ما دون خمسة أوسق، ما دون الخمسة أوسق بالنسبة إلى ما سقط السماء خاص مطلقا. طب وما سقطه السماء بالنسبة لما دون خمسة أوسق أعم إيه؟ أعم مطلقا. كده واضح؟ يبقى نستطيع أن نقول فيما سقط السماء العشر إلا إذا كان دون خمسة أوسق فلا تجب فيه الزكاة، فلا تجب فيه الزكاة. متصور هذا الكلام؟ فالواجب في مثل هذا وأمثاله أن يقضى بالخاص على العام. طب كيف يقضى بالخاص على العام؟ أن يعمل بالخاص، أن يعمل بالخاص في محله ويعمل بالعام فيما سوى ذلك من الأفراد. كيف يقضى بالخاص على العام؟ نعمل بالخاص في محله، أيما إهاما قد دمغ فقد إيه؟ فنقول بحله في هذه الحال. ثم نحرم سائر الجلود، ثم نحرم جلد الميتة في سائر الأحوال. تصور هذا؟ فيما سقط فيما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ما دون خمسة أوسق لا تجب فيه الزكاة. طب وما سوى ذلك من الأفراد الخمسة أوسق وما زاد عن الخمسة أوسق نعمل به في نعمل به من جهة العموم، فنقول فيما سقط السماء العشر. كده واضح؟ يبقى كيف يقضى بالخاص على العام؟ أجيبوني، بالخاص في محله ويعمل بالعام فيما سوى ذلك من الايه الافراد ويعمل عنه فيما سوى ذلك. فالواجب في مثل هذا وامثاله ان يقضى بالخاص على العام. ومن اصحابنا من قال ان كان الخاص متاخرا والعام متقدما، ان كان الخاص متاخرا والعام متقدما نسخ الخاص من العام بقدره بناء على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز. وهذا القول بأن تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز هو قول المعتزلة. كده واضح؟ وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري. وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الخاص مختلفا فيه والعام مجمعا عليه لم يقضى به على العام، وإن كان متفقا عليه قضي به. طيب نريد أن نشرح هذا الكلام. مذهب الشافعية أن تعارض العام على الخاص له صور عديدة، تحقيقا ست صور، تحقيقا ست صور. الشافعية لا يقولون بالنسخ إلا في الصورة الوحيدة، وما سوى هذه الصور يقولون فيها بالتخصيص. ما معنى التخصيص؟ يعمل بالخاص في محله ويعمل العام فيما سوى ذلك من الأفراد، ولا يقولون بالنسخ إلا في صورة واحدة. ما هي هذه الصورة الوحيدة؟ إذا عملنا إذا تقدم العام وعمل به في كل أفراده ثم ورد بعد ذلك التخصيص. إذا ورد العام وعمل به في كل أفراده ثم ورد بعد ذلك التخصيص، لو قال اقتلوا المشركين فامتثلنا نحن الأمر وقتلنا أهل الذمة وقتلنا غيرهم، يبقى حكم الله في أهل الذمة القتل. ثم بعد ذلك قال لا تقتلوا أهل الذمة. يبقى ارتفع جواز قتالهم أو قتلهم بالنهي عن إيه؟ قتالهم. طب من قال لي أن جواز قتلهم ثبت؟ دليل أنه أمرنا وفعلنا. قالوا اقتلوا المشركين فقتلنا إيه؟ أهل الذمة. فقتلنا المشركين بما فيهم أهل، يبقى أهل الذمة قتلوا ولم يعني إيه؟ ولم يعتب علي في هذا. يبقى كان حكمه أولا قتل أهل الذمة، ثم ارتفع هذا الحكم فقال لا تقتلوا أهل الذمة. يبقى تحقيق مذهب الشافعية أن إذا تقدم العام، تأخر العام، تقدم الخاص، تأخر الخاص، كل الصور ورد معا لم يعلم التقدم ولم تعلم المعية، كل هذه صور، في كل هذه الصور أنا أقول فيها بالتخصيص. إذا لم يعلم التقدم ولا التأخر أقول بالتخصيص. إذا لم يعلم الاقتران أقول بالتخصيص. إذا سبق الخاص ولم يعمل به، أو سبق الخاص وعمل به ثم ورد بعد ذلك العام، هذه صورتين. يبقى الخاص يعمل به في محله والعام يعمل به في مثل ذلك من الأفراد. ورد العام ولم يعمل به أن اقتلوا المشركين لم نعمل به، ثم قال قبل العمل لا تقتلوا أهل الذمة، يبقى اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة. أنا ذكرت الخمس صور، ذكرت الخمس صور دخول فيها بالتخصيص، إلا صورة واحدة العام الذي تقدم وعمل به في كل الأفراد. اسمعوا هكذا كثير. طيب ماشي متصور هذا الكلام؟ نعم. يبقى العام الذي تقدم وعمل به في كل الأفراد ثم ورد الخاص يرفع الحكم عن بعض الأفراد، هذا نقول فيه بالنسخ فقط، هذا هو مذهب الإيه؟ الشافعية. طيب يقول هنا إيه؟ فالواجب في مثل هذا وأمثاله أن يقضى بالخاص على العام إلا في صورة واحدة، إلا في صورة واحدة، وهي ما لو تقدم العام وعمل به في كل الأفراد ثم جاء الخاص فرفع الحكم الثابت لبعض الأفراد، هذا يكون نسخا ولا يكون تخصيصا. يبقى أنا كده قيدت كلام الشيخ. ومن أصحابنا من قال إن كان الخاص متأخرا والعام متقدما نسخ الخاص العام. طب ما الفرق بين مذهب الشافعية وهذا الكلام؟ بس بضابط أنا الآن في المسألة، والعام العام المتقدم، العام والعام المتقدم إن عمل به نحن نقول كما يقول الخاص ينسخ الإيه؟ ينسخ من العام بقدره، ينسخ من العام بقدره. يبقى قال اقتلوا المشركين ثم قال لا تقتلوا أهل الذمة، إن عمل بالأول فأنا وهذا البعض، أنا وهذا البعض جمهور الشافعية وهذا البعض من الشافعية يقولون إن عمل بهذا العام ثم ورد الخاص فإن هذا الخاص يرفع من العام بقدره. يبقى لا تقتلوا أهل الذمة الذين كان يجوز قتالهم الآن لا يجوز قتالهم. ما هو قتال أثر واحد ولا؟ لا الخلاف يأتي في الصورة الثانية، الصورة الأخيرة. هذا العام الذي تقدم لم يعمل به، هذا العام الذي تقدم لم يعمل به ثم ورد الخاص قال اقتلوا أهل الذمة ولم يقع منا قتال لأحد، وقبل أن نقاتل قال إيه؟ لا تقتلوا أهل الذمة. جمهور الشافعية وبعض الشافعية، جمهور الشافعية يقول هذا من باب التخصيص، هذا من باب الايه؟ التخصيص. طيب والتخصيص انا اقول لك الفرق الان بين التخصيص والنسخ، التخصيص نوع من البيان، ويبقى حكم الله تعالى في اهل الذمة ابتداء انه لا يقاتلون، لكنه ما ابان هذا المعنى لي الا بورود الايه؟ المخصص. يبقى لم يثبت قتالهم ثم ارتفع، بل ابتداء لم يثبت إيه قتالهم، لكن خاطبني بلفظ العام وبين أنه أراد بهذا العام ليس كل الأفراد إنما بعض الأفراد عندما ورد المخصص. هذا ما يقوله جمهور الشافعية أن هذا من قبيل التخصيص وليس من قبيل النسخ. يبقى إذا قال اقتلوا المشركين ولم نعمل بهذا العام، ثم ورد بعد ذلك قوله لا تقتلوا أهل الذمة، يعلم أن مراده بلفظ المشركين أي غير أهل الذمة من المشركين، وأن أهل الذمة لم يثبت حل قتالهم ابتداء حتى يرتفع. كده واضح؟ والتخصيص نوع من الايه البيان. طب هذا ما يقوله جمهور الشافعيه. طب وبعض الشافعيه ماذا يقول؟ لا، يقول اقتلوا المشركين ثبت به الحكم في اهل الذمه وفي غيرهم، فلما ورد الخاص بعد ذلك وقال لا تقتلوا اهل الذمه ارتفع الحكم الذي ثبت، فيكون هذا من قبيل النسخ في حق اهل الذمه، وده بقوله بقدره. يبقى عرفنا الفرق بين مذهب جمهور الشافعيه ومذهب بعض الايه الشافعية. جمهورهم في هذه الصورة يقول بالتخصيص، وبعضهم يقول بالنسخ. طبعا في ثمرة عظيمة جدا، يعني مثلا المقرر في الأصول أن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد لكنه يخصص به، يخصص به. يبقى حينئذ لو وردت هذه الصورة فجعلتها أنت من باب النسخ لا تقبل فيها خبر الواحد، جعلتها من باب التخصيص تقبل فيها خبر الواحد، ففقها شديد. يعني مثال عظيم يعني كثيرة يمكن أن تطبق على تطبقه هنا. ماشي. طيب، في النسخ دخلت بعض الأفراد في العام للحكم، الحكم النسخ يبقى الحكم ثبت ثم ارتفع، لكن في العام، في العام الحكم لم يثبت في هذا البعض، هو لم يثبت في هذا الخاص أصلا. واضح؟ لكن غاية ما فعله الدليل المخصص أنه بيّن لي أن هذا اللفظ العام لم يكن شامل، لم يكن الحكم عليه ثابتا لكل الأفراد، بل كان ثابتا على البعض فقط، أو ثابتا في حق البعض فقط. العام المتقدم إذا عمل به، ثم ورد المخصص يرفع الحكم عن بعض الأفراد، فرفعه عن بعض الأفراد يكون نسخا لا تخصيصا عند جمهور الأصوليين. لا، عند الكل بقى. هذا عند الكل لأنه عمل به، عام عمل به. العام الذي لم يعمل به عند جمهور الشافعية يكون من قبيل أو عند جمهور الأصوليين، وعند بعض الشافعية يكون نسخا. وتصور هذا، فبنت أنت تقرأ كلام الشيخ فتفهمه وتقول إيه؟ فالواجب في مثل هذا وأمثاله أن يخضع بالخاص على العام، وتقيد هذا وتقول إلا إذا تقدم العام وعمل به في كل الأفراد ثم رفع الحكم عن البعض بورود الدليل، فيكون هذا من قبيل النسخ لا من قبيل التخصيص. يبقى قلنا كلام الشيخ في الجملة الأولى. ومن أصحابنا من قال إن كان الخاص متأخرا والعام متقدما تقييد المسألة ولم يعمل به، ولم يعمل به، قال بعض أصحابنا نسخ الخاص من العام بإيه؟ بقدره. فلو قال اقتلوا المشركين ولم يعمل به ثم ورد قوله لا تقتلوا أهل الذمة، يبقى قوله لا تقتلوا أهل الذمة رفع الحكم ونسخ الحكم الذي هو جواز قتل أهل الذمة، رفعه بالمنع من قتلهم، وهذا معنى بإيه؟ بقدره. ويبقى ويعمل بالعام فيما بقي من إيه؟ من أفراد. يبقى غير سائر المشركين غير أهل الذمة ما زال الحكم فيهم اقتلوهم. واضح هذا؟ طيب، أنت جمهور الشافعية يخالفون في هذه المسألة ويقولون هذا أيضا من باب التخصيص لا من باب النسخ. طيب، أنت يا مولانا تقول أنت بعض الشافعية الذي يقول بالنسخ، ما الذي حملك على القول بالنسخ؟ ما الذي حملك على القول بالنسخ؟ قلت القاعدة عندي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الإيه؟ الحاجة. فأنت قلت لي اقتلوا المشركين وأخرت قولك لا تقتلوا أهل الذمة ولا يجوز تأخير البيان، يبقى لأن قوله اقتلوا لا تقتلوا أهل الذمة تأخر، يبقى قوله اقتلوا المشركين أثبت جواز قتال أهل الذمة وأثبت جواز قتال غيرهم، والحكم الذي تقرر ابتداء في أهل الذمة هو القتل، ثم ارتفع بقوله لا تقتلوا أهل الذمة، لأنه لا يجوز تأخير البيان، لا يجوز تأخير البيان، بناء على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز. إذا كنت تقول اقتلوا المشركين وأنت تريد أن أهل الذمة لا يقاتلون، لابد أن تقول لي في وقت النطق اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، كده واضح؟ لا يجوز التأخير عن وقت الخطاب عند هذا قول من؟ قول المعتزلة في مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب، هم لا يجوزون تأخير البيان عن وقت الخطاب، لكن غير المعتزلة الجمهور يجوز تأخير البيان عن وقت الإيه؟ الخطاب. فيقول لك اقتلوا المشركين، فتقول أنت ظاهر اللفظ أن هذا يشمل أهل الذمة وغيرهم. هذا إذا كان يعني لم يقترن بالعمل، ما تأخير البيان عن وقت الحاجة، خلي بالك، لا مش وقت الحاجة، ما أنت خلي بالك من الألفاظ. أنا عندي الآن، عندي الآن وقتين، عندي الآن وقتين، عندي الآن وقتين، وقت وقت الخطابي، وقت ورود الخطاب، ووقت الإيه؟ وقت الحاجة اللي هو وقت العمل. فالجمهور المعتزلة يقولون لا يجوز تأخير البيان لا عن وقت الخطاب ولا عن وقت العمل، ونحن نقول اللي هو الجمهور يجوز التأخير عن وقت الخطاب، لكن لا يجوز التأخير عن وقت الإيه؟ عن وقت العمل. يقول لك صوم رمضان وأنت لا تعرف كيف تصوم ولا يعلمك كيف تصوم، تمام كده، وتبقى عشرة أشهر تعلم أنك مكلف بصوم رمضان الآتي كمان عشرة أشهر، لكن لا تعرف الكيفية، فيتأخر البيان عن وقت الإيه؟ الخطاب. لكن في آخر يوم من شعبان يقول لك الصوم إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الإيه؟ الشمس، لكن لا يجوز أن يدخل رمضان وأنت مكلف بصومه وأنت لا تعلم كيفية الصوم، متصور هذا؟ بناء على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز، والقول بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب هو قول من؟ المعتزلة. ف يعني بعض الشافعية بناء على هذا القول الذي هو ليس قولنا بنى قوله بالنسخ، ماشي؟ طيب كده الكلام مفهوم. وهو قول، وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام، يتعارض الخاص والعام. فكيف أتصور هذا المذهب؟ ما معناه؟ يعني يمكن أن يقضى بالخاص على العام، وممكن أن يقضى بالعام على الخاص، يتعارضان فيقضى بالعام على الخاص، أو يقضى بالخاص على العام، مفهوم؟ مش مفهوم؟ نعم مفهوم، يعني فيراجع لنوع بطريقة من طرق الترجيح. بس أنت مش متصور يعني إيه يقضى بالخاص على العام ولا يقضى بالعام بالخاص على العام، بالعام على الخاص. أنا أصوره لك، قال لي مش هو قال أولا اقتلوا المشركين ثم قال ثانيا لا اقتلوا أهل الذمة؟ في احتمال عندي لأحد أمرين، أن يكون اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة ويقضى بالخاص على العام، فنعمل بالخاص في محله ونعمل بالعام فيما سوى ذلك من الأفراد، يبقى قضينا بالخاص على العام. وفيه احتمال للعكس، أن أهل الذمة لا يقتلون حتى لا يقتلون، ولكن لما ورد قوله اقتلوا المشركين يقتلوا في جملة المشركين، يبقى يعني ايه الغينا الحكم الذي ثبت للخاص، الغينا الحكم الذي ثبت للخاص واعطيناه الحكم الذي ثبت للعام، فنقول اهل الذمه من جمله المشركين فيقتلون، يبقى قضينا بالايه؟ قضينا بالعام على الخاص. ما أصورها لو قال لك في الأول لا تقتلوا أهل الذمة، لا تقتلوا أهل الذمة. ثم قال لك اقتلوا المشركين. مذهب الشافعية ومذهب القاضي البخلاني، ماذا يصنع الشافعية وماذا يصنع القاضي البخلاني؟ مش أنا قلت في خمس صور نحن نقول بالتخصيص. يبقى لو قال لا، قال ابتداء في الأول لا تقتلوا أهل الذمة اقتلوا المشركين، أقول اقتلوا المشركين أي غير أهل الذمة. كده واضح؟ القاضي البخلاني يقول إيه؟ لا، في احتمال لهذا، يوجد احتمال لهذا، أي يقتلوا المشركين غير إيه؟ أهل الذمة. الكلام يحتمل هذا، ويحتمل أن الحكم الذي ثبت ابتداء لأهل الذمة ارتفع بقوله اقتلوا المشركين فيقتل أهل الذمة في جملة المشركين. يبقى في احتمال لأن يقضى بالعام على الخاص، يقضى بالعام على الخاص فيلغى الحكم الذي ثبت للخاص ويثبت له الحكم الذي ثبت لجميع أفراد العام. وفي احتمال أيضا لأن يعمل بالخاص في محله ويعمل بالعام فيما سوى ذلك من الأفراد. يبقى يتعارض عندي، يتعارض عندي الأمران، هل يقضى بالعام على الخاص أم يقضى بالخاص على العام؟ يبقى في هذه الحالة يتعارضا، وإذا تعارضا يبقى يلجأ إلى الترجيح، يلجأ إلى الترجيح. فأيهما ترجح عمل به، القضاء بالعام على الخاص أو الخاص على العام؟ هذا ما يقوله القاضي البخلاني. طب ما يقوله جمهور الشافعية؟ يقول أنا لا أحتاج إلى مرجح ولا نظر إلى مرجح، الخاص تقدم والعام ورد بعد ذلك. الخاص عمل به أو لم يعمل به، إذا ورد العام بعد ذلك أقول يبقى المقصود هذا العام سائر الأفراد إلا الأفراد التي ذكرت في الخاص. في حالة ما إذا تأخر العام على الخاص وقضينا بالعام على الخاص، عند هذا الظاهر هل يكون ذلك تعميما أو نسخا؟ يعني قلنا بالعكس اللي هو يعني ليس مذهب جمهور الشافعية، مذهب بعض أهل الظهر وهو قول البخلاني أيضا. تمام كده؟ يعني التصوير المسألة أن الخاص ورد أولا ثم بعد ذلك ورد العام، هل يكون هذا من قبيل وقلنا نقضي بالعام على الخاص؟ متفرعة بمعنى إذا كان الخاص لم يعمل به، إذا كان الخاص عمل به فهذا يكون من النسخ قول واحد. الخاص عمل به لا قال إيه مثلا لا تقتلوا أهل الذمة واحتجنا إلى قتالهم ومنعنا من القتل، ماشي، وجئنا لقاتلهم فقال النبي لا تقتلوهم إنما نهينا عن قتالهم. كده واضح؟ فإذا قال بعد ذلك اقتلوا المشركين وعلى فرضك أننا نعمل بهذا في أهل الذمة وفي غيرهم، إلى هذا يكون من قبيل الإيه؟ هذا يكون من قبيل النسخ، لأنه قد عمل بالإيه؟ عمل بالخاص، احتجنا إلى قتال أهل الذمة ورفعنا السلاح فقال النبي لا تفعله فقد نهينا عن ذلك. ثم بعد ذلك اقتلوا المشركين أي أهل الذمة وغيرهم، يكون هذا من قبيل النسخ، هذا إذا عمل بالخاص. طب وإذا لم يعمل بالخاص؟ إن تصور التصورين، أنك تقول بقول المعتزلة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، كده واضح؟ يبقى الحكم حكم الخاص تقرر ثم ارتفع بالعام، فيكون هذا من قبيل الايه؟ من قبيل النسخ. ويمكن لك أن تقول الخاص ورد به الخطاب ولم يعمل به، فلما جاء العام بعد ذلك ماشي نسخه. يمكن الأحوال في كل الأحوال هي نسخه. نسخه. ماشي. لأن نفع الحكم الخاص أصلا بالعكس، تقدم العام ثم أتى الخاص بعد ذلك. نعم. خصوص من العام. صحيح صحيح صحيح، يمكن أن يقول هذا. يبقى مذهب الشيخ البخلاني والقاضي البخلاني ومذهب جمهور الشافعية يختلف في ماذا؟ أنا أريد الآن أن نوجز الكلام. الشافعية يقولون الخاص إذا ورد الخاص ثم ورد بعده العام مثلا فنحن نقول بتخصيص في هذه الصورة، والقاضي البقلاني والظاهرية يقولون إيه؟ يتعارض عند احتمالات هذه الصورة أن يقضى بالخاص على العام فنعمل بالخاص في محله ونعمل بالعام فيما سوى ذلك من الأفراد. أنا ليس المعنى أن نعمل بدليل واحد فقط، لأن قلنا في لا معنى معنى يتعارض الخاص والعام. ما أقول لك الآن، لأن قلنا في الدرس الفائت أنه معناه نعمل بدليل واحد. ما هو هنا خلي بالك من شيء، هنا تعارض احتمالين، هنا تعارض إيه؟ احتمالين. هل الحكم يكون للخاص أم الحكم يكون للعام؟ لو كان الحكم للخاص يبقى يعمل بالخاص في محله ويعمل بالعام في ما سوى ذلك من الأفراد، لأن ما سوى ذلك من الأفراد لا تعارض فيه. كده واضح؟ طيب ولو يعمل بالعام، لو يعمل بالعام يبقى ألغينا حكم الخاص وأثبتنا له الحكم الذي ثبت للعام. تصور هذا؟ تصور؟ وأنا شرحت بالمثال، شرحت بالمثال. طيب إذا قال لا تقتلوا أهل الذمة ثم قال بعد ذلك اقتلوا المشركين بسرعة، عشان إذا كيف يتصرف الشافعية في مثل هذا؟ التخصيص، التخصيص، وقول اقتلوا المشركين أي إلا أهل إلا أهل الذمة، يبقى يعمل بالخاص في محله وهو عدم القتل، ويعمل بالعام فيما سوى ذلك من الأفراد اللي هم المجوس صح وغيرهم. أظن هذا في التسجيلات القيم صح. طيب أو في اشتغال عندك الأمر آخر أن تقضي بالعام على، فتقول أهل الزمة كانوا لا عدم قتل أهل الزمة لا يعمل به ويعمل بما ثبت لعموم المشركين وهو الإيه؟ القتل. يبقى قضيت بالعام على ونسخت الخاص. يتعارض عندك هذا مع ذلك، أيهما ترجح؟ أي الاحتمالين ترجح عندك عملت به؟ متصور هذا؟ يبقى احنا كده شرحنا قول إيه؟ أهل الظاهر وهو قول القاضي أبي بكر. وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الخاص مختلفا فيه والعام مجمعا عليه لم يقضى بالخاص على العام، وإن كان متفقا عليه قضي به. معكم بوية المشتق؟ معك أبو يكتب صح؟ طيب انظر بس هذا الموضع، أنا أشرح وإن كان على خلاف ما أقول نبهني ماشي. ما معنى مجمع عليه مختلف فيه؟ ما معنى مجمع عليه مختلف فيه؟ لا خلاف في أي شيء، في حكمه مثلا؟ في العمل، في حجيته يعني؟ في العمل مختلف فيه أي في العمل به. لا خلي بالك من حاجة، سيبك من هذا. الذي يظهر لي والله أعلم يعني ما كان مجمعا على جواز النسخ به وما كان مختلفا في جواز النسخ به أو التخصيص به. نعم يعني دلوقتي عندي القرآن يخصص القرآن اتفاقا، طب هل عموم القرآن مخصص بخبر الواحد؟ الشافعي يقول نعم وأبو حنيفة يقول لا. كده واضح؟ يبقى ما كان مجمعا على جواز التخصيص به وما كان مختلفا في جواز التخصيص به. نقرأ بقى العبارة فضوء هذا الفهم. إن كان الخاص مختلفا فيه من حيث لا مختلفا فيه، هل يجوز تخصيص العام به أم لا يجوز؟ بس أنا عايز أوضح المعنى، العمل به يعني إيه؟ عمل بالخاص يعني العمل به من أي جهة؟ تخصيص. من جهة التخصيص ماشي؟ يبقى العبارة عندي أحسن برضه ماشي؟ يبقى إن كان الخاص مختلفا في جواز التخصيص به كما لو كان الخاص عندك خبر واحد والعام عندك والعام عندك قرآن، وتخصيص القرآن بخبر الواحد الشافعي يجيزه وأبو حنيفة يمنعه. في هذه السورة ماذا يسمعون؟ قال لي لم يقضى به على العام. وكيف نفسر قوله والعام مجمع عليه؟ مجمع إيه؟ مجمع عليه كأن يكون إيه؟ كأن يكون قرآنا. كأن إيه؟ يكون قرآنا. المراد في المجمع عليه هو الدليل. نعم. يبقى دلوقتي أنا عندي دلوقتي القرآن كونه مخصصا فيه خلاف؟ لا. طب وخبر واحد كونه مخصصا للقرآن فيه خلاف؟ فيبقى تصوير المسألة كالآتي. أنا أشرح بالمثال يتضح. اقتلوا المشركين. اقتلوا المشركين. ثبتت في القرآن وقال النبي لا تقتلوا أهل الذمة. وهذا وصل إلي بطريق الأحاد. ماذا يقول الحنفي حينئذ؟ يبقى العام على عمومه ولا أخصصه بخبر الواحد ولا أخصصه بخبر الواحد. طيب لو قال اقتلوا المشركين في القرآن وورد في القرآن أيضا لا تقتلوا أهل الذمة هنا يقضى بالخاص على يقضى بالخاص على العام. كده متصورة المسألة؟ والعام مجمعا على جواز التخصيص به كأن يكون إيه؟ قرآنا. العام ثبت بالقرآن والمخصص خبر إيه؟ العام قرآن والمخصص خبر واحد. قال لك لا يقضى بالخاص على العام. طب لو عدست يقضى كأن يكون هذا قرآن وهذا قرآن. كأن يكون العام خبر واحد والمخصص له القرآن. هنا يقضى بالخاص على العام. يعمل بالخاص في محله ويعمل بالعام فيما سوى ذلك من الأفراد. كده أظن تصورنا المسألة. طيب كان هناك اختلاف كان هناك خلاف في التخصيص. نعم. وكان هناك إجماع في جواز التخصيص من العام. لا يعني هو يريد أن يقول لك ما قلته خبر واحد وقرآن. يعني القرآن مجمع على جواز التخصيص به وخبر واحد مختلف في جواز التخصيص به. فإذا كان العام من قبيل المتفق عليه من قبيل القرآن وخبر والمخصص من قبيل المختلف فيه في خبر الواحد لا يقضى بالخاص على العام. طب ولو كان الخاص من قبيل المجمع على جواز التخصيص به كالقرآن وكان العام قرآن أيضا أو خبر واحد القرآن يخصص القرآن ويخصص خبر الواحد يقضى بالإيه؟ بالعام يقضى بالخاص على العام. متضح هذا الكلام؟ طيب عندك لغة المشتق شيء غير الذي أنا أقوله؟ اقرأوا لنستفيد. لا شيء في ما في شيء في العمل به بس كده؟ إن كان طيب. الخاص مستدرك فيه أي في العمل به خلاص اللي أنا شرحته إن شاء الله يكون أجود اللي أنا شرحته إن شاء الله يكون أجود ماشي؟ محل التخصيص الدلالة محل التخصيص الحكم على العام ماشي؟ طيب متصور هذا الكلام؟ وهذا معروف من مذهب الشافعية ما أقوله معروف من مذهب الشافعية ومعروف من مذهب الحنفية. نذهب للشافعية القرآن يخصص بخبر الواحد يقول نعم يخصص بخبر الواحد. نذهب لأبي حنيفة نقول له القرآن يخصص بخبر الواحد يقول لا يخصص بخبر الواحد. يعني ما أقوله صحيح مقرر في المذهب. العام مجمع عليه يدخل فيه الحديث المتواتر يدخل بلا شك الحديث المتواتر كالقرآن ماشي. السنة تخصص المطلق. طب خلي بالك من شيء أنا بقى أتبادى معك في المسألة دلوقتي. أنا عندي العام خبر واحد والخاص خبر واحد ماذا يقول احنا في مثل هذه الصورة؟ خبر واحد مجمع على جواز تخصيصه لخبر الواحد، فحينئذ ما عنده مشكلة. هنا أطبق كلام الشيخ، العام خبر واحد والمخصص خبر واحد، وخبر الواحد مجمع على جواز تخصيصه لخبر الواحد. الحنفي هنا يقول يقضى بالخاص على العام. طب ولو كان العام قرآنا لا يقضى بالخاص على العام، متصوره؟ والدليل على ما ذكرنا، أي شيء ذكرنا أن هناك صور ستة نقول في خمسة منها بالإيه؟ بالتخصيص، وواحدة فقط نقول فيها بالنسخ. دعك من هذه الواحدة، الخمس صور التي نقول فيها بالإيه؟ بالتخصيص، ما دليلنا عليه؟ الصور تقدم العام ولم يعمل به، تقدم الخاص عمل به، تقدم الخاص ولم يعمل به، كده كم صورة؟ ثلاثة. اقترن العام بالخاص، أحل الله البيع وحرم الربا، هنا اقترن العام بالإيه؟ اقترن العام بالخاص، لم يعلم التقارن ولا التأخر، هذه الصورة الخامسة. يبقى تقدم العام ولم يعمل به، تقدم الخاص عمل به، تقدم الخاص لم يعمل به، اقترن العام بالخاص، أحل الله البيع وحرم الربا، الصورة الخامسة لا نعلم التقارن ولا الافتراض. في هذه الصورة الخامسة نقول بالإيه؟ بالتخصيص. الصورة الوحيدة التي نقول فيها بالنسخ أن يتقدم العام ويعمل به، وبعد أن عملنا به في كل الأفراد جاء في بعض الأفراد وقال لا تعمل به أو أثبت حكما خلاف الحكم الذي سبق، هذه الصورة الوحيدة التي نقول فيها بالنسخ. ماشي، أنا كنت أقول هذا للطلبة، يعني إذا لم تتصور الصور الخامسة أو صور أو تختم الباب إلى صور ستة، تقول التخصيص فيها خمسة والنسخ في واحدة، اشتبه عليك الباب، فلا تستطيع أن تقدم فيه شيئا ولا تؤخر ولا تفهم فهما دقيقا يعني الحقيقة. ماشي، يبقى في صور ستة نقول بالتخصيص في خمسة ونقول بالنسخ في إيه؟ في واحدة. والدليل على ما قلناه من ثبوت التخصيص في الصور الإيه؟ الخمسة، هو أن الخاص أقوى من العام، لأن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه. مش الخاص ما دل على فرض واحد أو على متعدد محصور، ودلالة الخاص على معنى قطعية، والحكم على الخاص حكم على هذا المعنى بطريق القطع. إذا قلت اضرب زيدا يبقى هذا حكم بوجوب ضرب مين؟ زيد، ولا يحتمل الكلام غير إيه؟ غير زيد. كده واضح؟ يبقى حاصل الأمر عندي كالآتي، الخاص قطعي الدلالة على معناه، والحكم على الخاص حكم على هذا المعنى قطعا، حكم على هذا المعنى قطعا. لكن لو عندما أقول اقتلوا المشركين هذا حكم بالقتل على إيه؟ على المشركين. طب وزيد من جملة المشركين، هل هو داخل تحت العموم ولا خرج بدليل مخصص؟ يبقى الحكم على العام حكم على مدلول لفظ محتمل، صح كده ولا لا؟ الحكم على العام حكم على مدلول لفظ محتمل، هل زيد دخل في جملة المشركين أم خرج؟ لكن الحكم على زيد حكمه على زيد لا يحتمل غير ذلك. كده واضح؟ الخاص أقوى من العام لأن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه. شرح هذه العبارة بأن نقول الحكم الوارد على الخاص حكم على معناه قطعا، لأن الخاص لا يحتمل سوى هذا المعنى. يبقى حكم على ذات المذمات بزيد بالقتل في قولك اقتل زيدا لا يحتمل ان يكون المقصود بزيد عمرا، صح كده ولا لا؟ والعام يتناول الفرد المعين بايه؟ بلفظ محتمل، والحكم على العام حكم على هذا الفرد بطريق الاحتمال وغلبة الظن. يبقى عندما قال اقتلوا المشركين اقول زيد من جملة المشركين، يبقى غالب الظن انه يقتل لانه مندرج في ايه في اللفظ العام، لكن عندك احتمال ان يكون قد خرج عن العموم بدليل ايه مخصص، يبقى العام اولا الخاص ليس هو فرد واحد او افراد متعدده محصوره، فنقول الخاص يتناول معناه حتى لا استطيع ان اقول يتناول افراده، صح ولا لا؟ الخاص يتناول معناه قطعا، لكن العام يتناول افراده معناه المعنى المرمي هو القتل، صح؟ الخاص ليس له افراد، انا فاهم المراد بالمعنى هو القتل مثلا، لا المدلول زيد، زيد المقصود بمعناه مدلول زيد اللي هو الذات المسمى بهذا الاسم، عندنا حكم والمعنى، اما الحكم والمعنى هو شيء واحد. اقتل زيد، مش عارف الاسئله كلها قتل ليه، ماشي اقتل زيدا، زيدا هذا خليها اضرب احسن، اضرب زيدا، زيدا يتناول معناه التي هي الذات المسمى بهذا الاسم، يتناوله احتمالا ولا قطعا؟ قطعا، يتناوله قطعا. الحكم الوارد على هذه الذات المسمى بزيد هو الضرب، صح؟ الحكم اللي هو الضرب وقع على هذه الذات، وقع على هذا اللفظ الدال على الذات المسمى بهذا الاسم، يبقى الذات المسمى بهذا الاسم تضرب يثبت لها الحكم الذي هو الضرب بطريق القطع ولا بطريق الظن؟ بطريق القطع، لأن هذا اللفظ تناول معناه قطعا. طب اضرب الطلاب، ماشي زيد من جملة الطلاب، لفظ الطلاب يتناول زيد قطعا ولا ظنا؟ يتناول ظنا، احتمال أن يخرج، يبقى الحكم الوارد على الطلاب وارد على زيد بطريق ايه؟ بطريق الظن والاحتمال، ممكن يكون غلب الظن لكن ليس القطع، ليس ايه؟ قطع، يبقى الحكم الوارد على زيد هنا قطعي، والحكم الوارد على زيد هنا ظني. طيب ولأن الخاص أقوى من العام، والحكم الثابت للخاص قطعي، والحكم الثابت على فرد من أفراد العام ظني، يبقى إذا تعارض الخاص والعام في زيد، اضرب الطلاب لا تضرب زيدا، إذا تعارض العام والخاص في زيد أيهما أقوى، القطع أم الظني؟ إذا الخاص قطعي، يبقى الحكم للأقوى، يبقى إذا تعارض العام والخاص في زيد هل نعمل بالعموم الذي يتناول زيد ظنا، ولا نعمل بالخصوص الذي يتناول زيد قطعا؟ نعمل بالخصوص الذي يتناول زيد ايه قطعا، وتصور هذا الكلام. يا ربي ان الخاص اقوى من العام، لان الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه، لو انا اريد ان اقدر في كلام الشيخ حتى يتضح اقول مثلا لان الحكم الوارد على الخاص، الحكم الوارد على الخاص يقع بلفظ لا احتمال فيه، الحكم الوارد على الخاص على زيد اللي هو على زيد يقع بلفظ لا احتمال فيه، لا يمكن ان تكون المقصود بزيد غير زيد كده، واضح؟ والعام والحكم على العام يتناول هذا الخاص، والحكم على هذا العام يتناول هذا الخاص بلفظ ايه محتمل، بلفظ محتمل زيد، إرادة زيد من لفظ الطلاب محتملة، صح كده؟ لكن إرادة بمعنى زيد من لفظ زيد لا احتمال فيها، فإذا تعارض العام والخاص في زيد نعمل بالخاص، نعمل بالإيه؟ بالخاص، فوجب أن يقضى بالخاص عليه، كده متصور الكلام؟ يبقى نقراها تاني، لأن الخاص أي الحكم على الخاص يتناول هذا الخاص، الحكم على الخاص يتناول هذا الخاص بلفظ لا احتمال فيه، والحكم على العام يتناول هذا الخاص بلفظ فيه احتمال فوجب أن يقضى بالخاص عليه فيكون الحكم للخاص فيعمل به في محله ويعمل بالعام في مسؤول من الأفراد لأنها لا تعرض فيه. وأما إذا طيب كده انتهى الكلام على القسم الثالث أن يتعارض خاصين أن يتعارض إيه عامين أن يتعارض عام وخاص. الصورة الثالثة اللي هي وكانت العام الصورة الثالثة عام وخاص هذا أعم من كل وجه وهذا أخص من كل وجه. الصورة الثالثة بقى اللي هي العموم والخصوص الوجهي وهذا شرحته مرارا وتكرارا ماشي وكنت أرسم لكم الدائرتين تذكرون هذا العموم والخصوص الوجهي بين شيئين نقول يشتركان في شيء ويتميز كل واحد منهما بشيء لا يشاركه فيه الآخر. هذا تعريف العموم والخصوص الايه الوجه يشتركان في شيء ويتميز كل واحد منهما بشيء لا يشاركه فيه الآخر ماشي. قال الشيخ وأما إذا كان كل منهما عاما من وجه خاص من وجه يمكن أن يخص بكل واحد منهما عموم الآخر مش مثل الحاجة أنا عايز أشرح هذه. هذا كنت أقول لكم أن كل واحد منهما يحتمل أن يكون مخصصا للآخر وفي الوقت نفسه يحتمل أن يكون مخصصا كل واحد منهما يحتمل أن يكون مخصصا ويحتمل أن يكون مخصصا. مثاله نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس فتقول أنت إلا إذا نام عنها أو نسيها لقول النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره. يبقى جعلت إيه جعلت الثاني اللي هو فليصليها إذا ذكرها مخصص للنهي عن إيه عن الصلاة عند طلوع الشمس. يبقى ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس إلا إذا كانت صلاة فرض منسية وتذكرها عند طلوع الشمس فتصلي. يبقى جعلت الثاني مخصصا للأول. أقلب عليك هذه القضية وأقول لك من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها إلا عند طلوع الشمس عملا بقوله لا تصلوا عند طلوع الشمس. يبقى كل واحد منهما يحتمل أن يكون مخصصا ومخصصا. متصور هذا؟ نعم. طيب أنا بس عشان الانتفاع ولكن هذا المكان يصعب شوية لكن لا يصعب عليك لا يصعب وإيه؟ لا يصعب عليك إن شاء الله. هذه مشكلة في بالي تذكرهم اذكرهم ما المشكلة؟ لا عندما تشعر تصوير المسألة يعني. ماشي. أولا إحنا قلنا في ضابط العموم والخصوص الوجهي أنه إيه يشتركان في شيء وينفرد كل منهما في شيء لا يشترك الآخر. وقلنا إن هذا يعني نستطيع أن نصوره برسم إيه رسم دائرتين. ماشي. هنا الشيء الذي يشتركان فيه وهنا يوجد الشيء الأول الذي لا يشارك فيه الثاني وهنا يوجد الشيء الثاني الذي لا يشارك فيه الأول. طب نريد أن نطبق هذا على الأمثلة التي معنا. نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس هذا خاص بالصلاة عند طلوع الشمس فهو خاص من هذا الوجه وعام من أي جهة أنه يشمل المنسية وغير المنسية. أنا الآن لا أتعامل مع السبب أنا أتعامل مع الإيه مع الحديث الذي معي من نام عن صلاة ماشي. أنا أشرح المثال بس ماشي واضح هذا هذا برضك فيه فائدة إيه ركز على المكتوب ماشي بس أنا كلها في طريقة في الشرح طريقة في الإيه في الشرح يعني هذا يكون جيد. يعني مثلا أنا كنت أشرح للطلبة مسألة الأمر الوارد بعد الحظر، فأنا من عادتي أن أعبر بالأمر الوارد بعد الحظر. الكتاب الذي معي يعبر بالأمر الوارد بعد التحريم، أعبر بالأمر الوارد بعد التحريم حتى لو أشتت الإيه الطالب. يبقى الأمر الوارد بعد التحريم، الأمر الوارد بعد التحريم، مع أن الحظر هو التحريم، بس مجرد إبدال اللفظ باللفظ يشتت الإيه يشتت الأذهان. فأنا خلينا أقول له الصلاة التي لا لها سبب، فيقول أين هذا؟ ماشي يعني على كل أنت استفدت فائدة، استفدت إيه فائدة. وأنا أشرح على المثال حتى لا أشرح بطريقة الشيء، أشرح على بما في رأسي أنا. ماشي. و طيب، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإنه يحتمل أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لا سبب لها من الصلوات، بدليل قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ويحتمل أن يكون المراد بقوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها في غير حال طلوع الشمس، بدليل ما روي عن النبي أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس. كده واضح؟ أنا الآن أريد أن أشرح بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، سواء كان الصلاة عند طلوع الشمس الصلاة منسية أو نام عنها صاحبها، أو الصلاة التي تقول أنت صلاة لها سبب، صح كده ولا لا؟ يبقى نهى عن الصلاة. هذا الحديث نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس. الطالب الذي تشرح أنت له يقول لك أين الخصوص من وجه وأين العموم من وجه؟ أنت تحتاج أن تبين وجه الخصوص ووجه العموم، فتقول أما وجه الخصوص فهذا الحديث ورد في الصلاة في خصوص الصلاة عند طلوع الشمس، فهو خاص بهذا، لكنه عام من أي جهة؟ من كونه يشمل الصلاة التي لها سبب كالمنسية والتي نام عنها صاحبها، والصلاة التي ليس لها سبب، التي لها سبب لأن المنسية والتي نام عنها صاحبها والتي لا سبب لها. كده واضح؟ طيب، يبقى الحديث الأول يوجد الحديث الأول سلام. النهي عن الصلاة عند إيه؟ طلوع الشمس. هذا هو الحديث الأول. والحديث الآخر فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. يجتمعان في أي شيء؟ أنا بينت لك في الحديث الأول وجه العموم وجه الخصوص، طب نبين وجه العموم وجه الخصوص في الحديث الثاني. قال لي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا خاص بالصلاة المنسية والتي نام عنها صاحبها، خاص بهذه الصلاة، لكنه عام في ماذا؟ فيما يصلى من الصلوات عند طلوع الشمس، وفيما يصلى من الصلوات في غير هذا الوقت. يبقى أنت في شرحك للطالب ماذا تصنع؟ تحتاج إلى أن تبين وجه الخصوص في الأول ووجه العموم في الأول، ووجه الخصوص في الثاني ووجه العموم في الثاني. أنا بينت هذا. طب والخطوة الثانية في الشرح أن تقول أنهما يجتمعان في شيء ويتميز كل واحد منهما بشيء لا يشارك فيه الآخر، فيجتمعان في الصلاة المنسية. وأقتصر على الصلاة المنسية، مش كل مرة أقول منسية ونام عنها صاحبها، يبقى المنسية ومثلها التي نام عنها صاحبها ومثلها الصلاة التي لها سبب. ففي الشرع أقتصر بإيه؟ بالمنسية مثلا. فالصلاة المنسية ماشي؟ المنسية التي تذكرها صاحبها عند إيه؟ عند طلوع تذكرها عند طلوع الشمس. ماشي؟ طيب، وغير المنسية وغير التي نام عنها صاحبها والتي ليس لها سبب، قال لي هذه إذا صليت عند طلوع الشمس يتناولها هذا الحديث كده واضح؟ يتناولها هذا الحديث ولا يتناولها الحديث الآخر اللي هي إيه؟ التي لا سبب لها إذا صليت عند طلوع الإيه؟ الشمس. كده متضح؟ هذا يتناوله هذا الحديث ولا يتناوله الحديث الآخر. طيب، والسنة المنسية التي تذكرها صاحبها في غير وقت طلوع الشمس، المنسية التي تذكرها صاحبها بين الظهر والعصر، تكفر في هذا الحديث ولا يتناوله الحديث الايه الآخر اللي هي ايه التي تذكرها في غير وقت الايه في غير وقت طلوع الشمس. يبقى في شرح هذا الباب كم خطوة نصنعها؟ أن تبين في الحديث الأول وجه الخصوص ووجه العموم، أن تبين في الحديث الثاني وجه الخصوص ووجه العموم، ثم تبين الشيء الذي يشتركان فيه والشيء الذي يفرق كل واحد منهما لصاحبه. طيب أنا عندي لا إشكال في هذا الفرق ولا إشكال في هذا الفرق ولا يتحقق في تعارض، هذه الصلاة التي لا سبب لها إذا صليت عند طلوع الشمس، تقول هذه الصلاة من هي عنها، لأن النبي قال لا صلاة عند طلوع الشمس ولا تعارض ولا يعارض الحديث الآخر. طب وهذا الفرض أيضا لا تعارض فيه، هو تذكر الصلاة المنسية بين الظهر والعصر، تقول فليصليها إذا ذكرها ولا يعارضه هذا الحديث، يبقى هذا لا إشكال فيه وهذا لا إشكال فيه. محل الإشكال الذي ضر عليه الدرس هو ذلك الفرق، إذا أدخلته في هذا العموم أمكنك أن تخصصه بالعموم الآخر، وإذا أدخلته في هذا العموم أمكنك أن تخصصه بالعموم الإيه؟ الآخر. وهذا لو كنت أقول لك يحتمل أن يكون مخصصا وأن يكون مخصصا مخصصا ومخصصا، تقول لي صلاة منفية تذكرها صاحبها عند طلوع الشمس فلا تصلى لأنها صلاة في وقت القراءة، وقد قال النبي لا صلاة عند طلوع، فأقول لك إلا إذا ذكرها. كده واضح؟ يبقى هذا العموم خصص هذا العموم. طيب ولو قلت لي بالعكس، صلاة منفية تذكرها صاحبها عند طلوع الشمس فليصليها لأن النبي قال فليصليها إذا ذكرها، فأقول لك وإلا في وقت الكراهة لأن النبي قال لا صلاة بعد طلوع لا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس. ماشي؟ هي عند طلوع الشمس ولا عند طلوع الشمس تزول الكراهة؟ عند طلوع الشمس. ماشي، تبتكع قدر رمح أو رمحين بعد الصلاة الفجر لا تأنه إيه؟ الصلاة بعد الفجر منهي عنها إلى إلى تطلع الشمس قدر رمح، بس يعني عشان بس العبارة دي تصوب يعني نهى عن الصلاة حتى تطلع الإيه؟ حتى تطلع الشمس، وعند الطلوع تتكمل حتى تطلع الشمس وتبتكع قدر رمحين، والتفاصيل محلها الإيه؟ لا فقه. ماشي، حتى المثال نفسه محله الفقه. ماشي، بس انا كده شرحت كده جيد واتضح. طيب بعد هذا الحديث خصصه بعمومه، بعمومه، العموم الاول يخصص عموم الثاني وعموم الثاني يخصص عموم الاول، يبقى كل واحد من العامين يمكن ان يكون مخصصا للاخر. ماشي، الأول يخصص الثاني والثاني يخصص الأول. ماشي، وأنت متصور هذا إذا كان هذا الفرد داخل هذا العموم تخصصه بالعموم الآخر، وإذا كان هذا الفرد داخل هذا العموم تخصصه بالعموم الأول. طب اقرأ لك كده. ما إذا كان كل واحد يمكن أن يخص بكل واحد منهما عموم آخر، مثل ما هو عن النبي أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس مع قوله من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإنه يحتمل أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لا سبب لها من الصلوات، بدليل قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ماذا صنع الشيخ؟ جعل الحديث الثاني مخصص لعموم الحديث الأول، فقال لك نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس إلا إذا كانت صلاة منسية فذكرها صاحبها عند طلوع الشمس فليصليها إذا ذكرها. ويحتمل أن يكون المراد بقوله من نام عن صلاة أو نسيها في غير حال طلوع الشمس، يبقى من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إلا إذا كانت عند طلوع الشمس فلا تصلى. يبقى كل واحد من العمين أمكن أن يكون مخصصا وأمكن أن يكون ماذا تصنع؟ فالواجب في مثل هذا أن يقدم أحدهما عن الآخر، لا يقدم أحدهما عن الآخر إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على المخصوص منهما، أو ترجيح يثبت لأحدهما على الآخر. الحاصل أن القاعدة في هذه المسألة أن أقوى العامين يخصص إيه؟ أضعفهما. يبقى عليك أن إيه؟ أن تقوي أحد، يعني أن تقوي أحد العامين بمرجح، تبحث عن مرجح. يمكن أن يكون المرجح دليل من الخارج يمكن أن يكون المرجح دليل من الخارج يتفق مع أحد العامين والآخر ليس له هذا الدليل الذي يتفق معه، يبقى ما اتفق معه الدليل أقوى فيترجح. ماشي. وفي عدة مرجحات أحد العامين لم يدخله التخصيص والعام الآخر دخله التخصيص، وأنا عندي العام الذي لم يدخله التخصيص أقوى، يبقى أبقيه على ما هو عليه، والآخر الذي خصص قبل ذلك يخصص مرة ثانية. متضح هذا؟ القاعدة عندي أن أقوى العامين يخصص أضعفهما، والأقوى هذا يثبت بدليل من الخارج ممكن كما قال الشيخ. فالواجب في مثل هذا أن لا يتقدم أحدهم عن الآخر إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على المخصوص منهما، يبقى العام الذي تأيد بالدليل أقوى، تأيد بدليل من الخارج، أو ترجيح يثبت لأحدهما على الآخر. ما صورة هذا؟ ما قلت لك أحد العامين لم يدخله التخصيص والعام الآخر دخله، وعندي لأن أقوى أن ما لم يدخله التخصيص أو ما الذي لم يدخله التخصيص أقوى، يبقى ما لا يدخله التخصيص يخصص الذي دخله التخصيص. كما روي عن عثمان وعلي في الجمع بين الأختين أحلتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أولى. وهل يجوز أن يخلو مثل هذا من الترجيح؟ لا، خلينا بس نشرح الأول المسألة. هو المسألة التي وردت عن عثمان وعلي ما هي؟ الجمع بين الأختين. الآية الكريمة تقول إيه؟ وأن تجمع بين الأختين عام من وجه خاص من وجه. وقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، الشاهد عند أو ما ملكت أيمانهم، عام من وجه خاص من وجه. طب كيف تشرح بقى للطلبة؟ كيف تشرح أنت للطلبة؟ أولا لو تبين وجه العموم ووجه الخصوص في الآية الأولى فتقول وأن تجمع بين، هذا خاص بالأختين، هذه جهة الخصوص. عام من وجه من جهة كونه يشمل الأختين بالنكاح، النهي عن الجمع بين الأختين بالنكاح والجمع بين الأختين بملكه، يبقى بيّنت جهة العموم وبيّنت جهة الخصوص. تأتي للآية الأخرى اللي هي قوله تعالى أو ما ملكت، خاصة بملك اليمين، ملك اليمين يباح وقوعها، صح كده؟ ملك اليمين يباح وقوعها، خاصة بملك اليمين، شاملة لماذا؟ شاملة لما كان من ملك اليمين أختي وما كان من ملك اليمين ليس بأختي، خاصة بملك اليمين وشاملة لما كان من ملك اليمين أختين وما لم يكن أختين. طب يشتركان في ماذا؟ الأختان بملك اليمين. الأختان بملك اليمين. الجمع بين الأختين بملك اليمين. فتقول هذا منهي عنه لقوله وأن تجمعوا بين الأختين. حرمتهما آية صح كده؟ فأقول لك إلا وأن تجمعوا بين الأختين عام مخصوص بقوله إلا ما ملكت. فيجوز الجمع بينهما بملك اليمين. ثم تعكس علي الأمر فتقول إيه؟ أو ما ملكت فيباح نكاح أو وطء إيه؟ وطء ملك اليمين سواء كانت أختين أو لم تكن إيه؟ أختين. فأقول لك إلا إذا كانت أختين لقوله تعالى وأن تجمعوا بينه. فكل واحد منهما كما يحتمل أن يكون مخصصا يحتمل أن يكون مخصصا. طب سيدنا علي وسيدنا عثمان كان عندهم هذه القاعدة. سيدنا علي وسيدنا عثمان يقول هذا إذا تعارض عامان أحدهما أعم من وجه وأخص من وجه فأقوى العامين يخصص إيه؟ أضعفهما. هذه القاعدة كانت في ذهن علي وفي ذهن عثمان عندما قال إيه أحلفهما آية. يبقى يمكن أن أقول وأن تجمعوا بين أحلفهما آية بأن أقول وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إلا إذا كانت ملك يمين وحرمتهما آية. يمكن أن أقول أو ما ملكت أيمانكم إلا إذا كانت أختين لقوله وأن تجمعوا بين الأختين. كده واضح؟ يبقى عثمان وعلي كلامهم هذا يدل على ماذا؟ يدل على تصور المسألة تصور ثاني. ماشي؟ ايه؟ سوريان. لا شك لا شك ماشي؟ لا شك. طب انا عندي انا احتاج الى ماذا؟ الى تكملة القاعدة. تكملة القاعدة تقول اقوى العامين يخص ايه؟ أضعفهما. طيب أنا عندي ما يدل على التحريم مقدم على ما يدل على الإباحة لأجل الاحتياط. فالدليل المحرم يترجح عندك على الدليل المحل المفيد للحل والإباحة اللي هو المبيح لأن ما دل على التحريم مقدم على ما دل على الإباحة. يبقى أتيت بالترجيح من إيه؟ أتيت بالترجيح من أمر ثبت لأحد الدليلين لم يثبت للآخر. وممكن أن يكون الترجيح من إيه؟ بدليل من خارج. طيب وهل يجوز أن يخلو مثل هذا من الترجيح؟ من الناس من قال لا يجوز ومنهم من قال يجوز. وإذا خلا تعرض وسقط ورجع المجتهد إلى البراءة الإيه؟ الأصلية. حقيقة هذه المسألة لا تخص بهذا الموضع بل هي عامة بل هي إيه؟ عامة. هل يجوز أن ينصب الشارع دليلين مختلفين في نفس الأمر ليس في ذهن المجتهد نتكلم لا في نفس الأمر في الواقع. في الواقع هل يمكن أن يوجد دليلان متعارضان في نفس الأمر؟ طب استنى بس. قال لك من الناس من قال لا يجوز من الناس من قال إيه لا يجوز ولا يمكن لدليلين أن يتعارضا في الإيه؟ في الشرع فيكون الحكم هو الحل والحكم هو الحرمة. واضح؟ لا يجوز ذلك. طيب ومن الناس من قال إيه؟ يجوز. طب وإذا وجد الدليل المحل والدليل المحرم إذا وجد المحرم والمبيح ماذا نصنع؟ اللي تعارض فتسقط نلغي هذا الدليل ونلغي هذا الدليل ونرجع الى ايه الى البراءه الى دليل اخر في الشرع لو وجد وان لم يوجد دليل اخر في الشرع نرجع الى ان الاصل براءه الذمه والاصل لا تحري انه لا يحرم شيء الاصل الاباحه فنرجع الى الاباحه التي كانت سابقه قبل وجود الشرع وتصور هذا. طيب تعارض عامان تعارض ايه عمان أحدهما عم مجد وأحد والآخر عم مجد وأخص مجد كل واحد منهما كذلك هل لابد أن يوجد مرجح؟ الأكثر الأكثر يقول نعم لابد من أن يوجد مرجح علمه من علمه وجهله من إيه؟ من جهل، بس المرجح موجود. ومن العلماء من قال يمكن أن لا يوجد مرجح فيتساويان الدليلان، وحينئذ نقول تعارضا ولا مرجح لأحدهم على الآخر فيتساقطان. طب وإذا تساقط الدليل ماذا نصنع؟ إن وجد دليل آخر في الشرع رجعنا إليه، فوإن لم يوجد دليل آخر في الشرع نرجع إلى الإباحة التي كانت ثابتة قبل ورود الشرع. كأنهما غير موجودين، يبقى المبيح كأنه غير موجود والمحرم كأنه إيه؟ غير موجود ويتساقطان، ونرجع إذا إلى دليل آخر في الشرع وجد. فوإن لم يوجد نرجع إلى الإباحة التي كانت ثابتة قبل ورود الشرع. الأصل في الأشياء الإباحة، ماشي؟ ورجع المجتهد إلى براءة الذمة التي كانت ثابتة قبل ورود الشرع. إذا كنت أصل لا تجوز، إذا كنت لا تجوز أن تخلو مثل هذه المسألة عن الترجيح، يبقى يخيل أن تجد لها مثال، لأنك لا تجوز ذلك. لو وقع لها مثال الوقوع أقوى دليل على الجواز، وأنت لا تجوز، يبقى إذا كنت لا تجوز يبقى استحالة تجد إيه؟ تجد مثال. طب إذا كنت تجوز حينئذ يمكن أن تجد مثالا، يعني إذا نوع على مزهرك يجوز. لو كنت يعني ترى ذلك في هذه الآيتان أن تجمع بين الأختين، وفي آية أخرى إذا لم يكن هناك دليل لترجيح أحدهما نرجع. أنا أفترض طيب ماشي إلى براءة الذمة، هو تقول يحل الجمع، بس هنا وجد المرجح وقلنا أن إيه؟ أن ما دل على التحريم أقوى مما دل على الإباحة لأجل الاحتياط، فهنا وجد المرجح. لكن يعني أخوك يساعدون يقول لك لو فرض أنه لا مرجح للآية الأولى على الثانية والثانية على الأولى، ماذا نصنع؟ نترك الدليلين ونمسك في نبحث عن دليل آخر في الشرع، لم نجد في الشرع، نقول يبقى الجمع بين الأختين جائز تمسكا بالإباحة الأصلية الثابتة قبل ورود الشرع. في ده على كله على سبيل الفرض، اننا لو ايه على سبيل الفرض لو لم نجد مرجحا، وفرضنا انه لا يوجد مرجح في الواقع ونفس الامر، ماشي متى وقفنا؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.